قال وفي الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرض من غير عرضة الاعتراض عليه، وفي الرجوع إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم كالرجوع إلى أقواله. وهذا مسألة أصولية، وقد أجاد فيها، ومسألة فيها تبنى بعض الخلاف ذلك. وهم يقولون إذا تعارض القول والفعل يقدم القول، هذه منصوص عليها في كتب الأصول، يرجعون بها من جملة مرجحات. المرجحات يعني أوصلها بعضهم إلى 110 ولأبيات فيها رجوزة في نظم لما ذكره الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، وتكون 100 بيت. فهذه من جملة مرجحات أن يكون قول وفعل، إذا تعرض القول والفعل يقدم القول يرجحون القول. هذا مذهب سائد، وفي الحقيقة إن هذا غير صحيح، بل الصواب أن الفعل والقول من وقت في خلاف على خلاف هذا. بعضهم يقول رجح القول على الفعل لا أكثر، وبعضهم يقول يرجح الفعل على القول، وبعضهم والأرجح نقول إنهما يتعارضان، يعني معناه واحد، فلو رجح أحدهما على الآخر لا يرجح. وهذا هو الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث التي دلت على هذه المسألة، مثل حديث واصل النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال ثم واصل هو فواصلوا فقال ما لكم تواصلون وقد نهيتكم عنه، فقالوا إنك تواصل. هذا هو تعارض القول والفعل، تعارض القول والفعل والاعتراض بالفعل على القول، فأقرهم على ذلك. هذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا تعارض قولي مع فعلي خذوا بالقول والفعل لي، ما قال لهم، بل أقرهم عليه ثم ذكر لهم السبب، قال لكني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمون ويسقين، أما أنت فلا. إذن معناه لولا أن هذا الفعل خاص بي لكان لكم وجه في الاقتداء به أو في معارضة القول به. هذا أكبر دليل على مسألتنا. وزيد على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يحتج بعضهم على بعض، يقول له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فيقول الصحابي الآخر لكني رأيته يفعل كذا، ويسلم له ما يعترف. ولو كان كما قال الأصوليون لقال له لا هذا قول وهذا فعل والقول مقدم على فعل، كان هذا الجواب، لكن ما قالوا هكذا. ولذلك لما سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه قول من يقول نبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الدم حرام، ثمن الدم حرام، قال اغتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطى، اعترضوا عليه ذكروا له قولا. وفي علينا هذا هو ثابت، ثمن الدم حرام ثابت هذا، لكن ابن عباس قال نجمع بينهما، وذلك أنه يحمل على خلاف الأولى، يعني كسب الحجام خبيث، يعني الأولى أن لا يأخذ من شيء يحجوم إخوانه بدون مقابل، هذا يعني كسب جنيء لا ينبغي به. أما أن يكون حراما فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، ولو كان أعطاه لو كان حرام ما أعطاه. زيد على ذلك مذهب المحدثين هو هذا، وهو تعارض القول والفعل، والترجيح لأيهما أو الجمع بينهما، أو إن كان السنة ينسخون القول بالفعل بالقول بالعكس. يقول ودليل ذلك في البخاري ومسلم يقول باب كذا، فيذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده باب الرخصة بذلك ويذكر فعله، مثلا باب الأمر بالوضوء مما مست الناس، فقال فذكر أبو هريرة حديث أبو هريرة توضوء ما مست الناس، ثم قال بعده يقول في السنة الموجود هذا باب الرخصة في ذلك. ماذا أورد هناك؟ قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. إذا عرفنا بهذا إن مذهب المحدثين كمذهب الصحابة، وكما دل على الحديث الذي ذكرناه أولا، هو أن القول والفعل لا يتعارضان، لا يتعارضان، يعني معناه لا يقدم أحدهما الآخر، بل يعمل بمقتضى القرائن ومقتضى الأدلة التي تقتضي ذلك. إن كان هناك نسخ ننسخ هذا بهذا أو بالعكس، وإن كان هناك جمع نجمع بينهما بهذا ولا يعني نقدم أو لا نقول هذا كذا. ومن الغريب أن الشوكان من أول كتاب إلى آخر نبي الأوطار أبدا هذا مذهب. يأتي حديث يقول لك لنا قوله وله فعله, له فعله ولنا قوله أبدا ما يتنازل عن هذا. وابن تيمية كذلك أيضا في مجموع الفتاوى مشى على هذا الطريق, لكنه في المسودة مشى على الطريقة السوية, وهو أنه يقول القول والفعل إذا تعرضا يعني يسلك مسلك تعرض القولين, إذا جاء قول مع قول آخر وهكذا. وهذا هو المذهب الراجح. وهنا يقول صاحب الفتح يقول وفي الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرض الاعتراض عليه, من غير عرض الاعتراض عليه. وفي تلبي المسافر وسؤال